الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قد وصلنا في جامع بعيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث للرقم 1891. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء على ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار: يونس هذا هو يونس الإسكاف. يكون هذا يونس غير يونس بن عبيد اللي مختص بالحسن البصري، ويونس بن يزيد المختص بالزهري. هذا يونس الإسكاف، محمد بن بشار اللي يسمى بندار، ومعاذ بن هشام الدستواي عن أبيه، ويونس عن قتادة عن أنس. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان هو المائدة قبل أن يوضع عليه شيء، يعني إذا كانت هذه موضوع عليها أكل سميت مائدة، وإذا كانت فارغة الطاولة سميت خوان. فهي لا تسمى مائدة إلا إذا جهزت بالطعام. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على الخوان ولا السكرجة اللي هي الصحون الصغار هذه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد. وكان عليه الصلاة والسلام أولا ملحظ التواضع فيه كما قال: كما يأكل العبد. والأمر الثاني قلة المتاع، أصلا هو ما كان يتوسع في المتاع، لا يجده أصلا، الله زوى عنه الدنيا محبة له. ولا خبز له المرقق. قال يونس: فعلى ما كان يأكل. سؤال الإسكاف هذا يدل على أن انتشر في العراق لو العادة عندهم أنه كانوا يأكلون على الموائد هذه، على الخوانات، ويضعون السكرجات، ولذلك استغرب الإسكاف. قال: على ما كان يأكلون. قال: على السفر، يعني على الأرض. نعم. وقد روى عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس النحوة. عبد الوارث بن سعيد. نعم. باب ما جاء في أكل الأرنب. نعم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد قال. إذا قيل أبو داود عن شعبة اللي هو أبو داود الطيالسي. الطيالسي متقدم، يعني من طبقة شيوخ أحمد، وله مسند ممتاز مطبوع، مسند أبي داود الطيالسي، لأن أسانيده قصار جدا، يروي عن شعبة وسفيان مرتفع. فهذا الطيالسي. نعم. سمعت أنس يقول. وهذا هشام بن زيد بن أنس، يعني جد أنس. نعم. أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفها، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. قلت: أكله؟ قال: قبله. قبل. فيه نشاط الصحابة. أنس الأرنب الآن ما يطرحونها بالرصاص، هذول يمسكونها مسك، يطردونها لين يمسكونها رضي الله عنهم. فسعى الصحابة خلفها ولغبوا، وسعى أنس حتى أمسكه، وذبحها أبو طلحة بمروة. وفيه إن الأصل إن كل ما أنهر الدم من أي شيء حاد يجوز الذبح به، لا المادة غير معتبرة، سواء بلاستيك، خشب، حصى، مروة هذه، حديد، أي شيء حاد ينهر الدم. وفيه إن أطيب ما في الأرنب الورك أو الفخذ، هو أكثرها لحم أطيب، ولذلك هم تعمدوا بعث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ومحمد بن صيفي. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرون بأكل الأرنب بأسا، وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب، وقالوا إنها تدمى. تدمى يعني تحيض، أن الأرنب تحيض كما تحيض الأنثى، فبعضهم يمكنه يعني إعاف فقط. يقول في الحاشية: منقول عن عبد الله بن عمر، والله أعلم بصحته عنه، لأن الحجاز يستطيبون الأرنب ويحبونه، لكن اللي يمكن يثبت عنه عكرمة ومحمد بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة، لكن هذا خلافهم غير معتبر، فيعني غير قوي. فعامة المسلمين على استطابة الأرنب وأنها من أطيب الطيبات. نعم. باب في أكل الضب. حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر عبد الرحمن بن حسنة. هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا. نعم هذا صحيح، ولذلك أصلا حكاية الخلاف عند المتأخرين أو عند بعض المؤلفين يحكون الخلاف، والخلاف ضعيف، ما في خلاف يعني في الأرنب في الضب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم تركها تقذرا. ونحن في الموطأ قد جمعنا الآثار في الضب، وذكرنا كلام عمر رضي الله عنه قال وددنا أن لنا بدل كل دجاجتين سمينتين ضبا، لأن العرب تحبه. وهو وقال عمر في عام الرمادة المجاعة جاءه قبيلة من العرب وإذا هم يعني هيئتهم حسنة وما أدركهم الرمادة الجوع، قال ماذا كنتم تأكلون؟ قال كنا نأكل الضباب هي عيشنا في البادية. فقال هذا الأثر، قال يا ليت لنا بدل كل دجاجة سمينة ضب. وقال إن عامة طعام الرعاء منه، وقال أبو موسى أو أبو سعيد الخدري كان أصحاب محمد لأن يهدى إلى أحدهم ضب أحب إليه من أن يهدى إليه دجاجة سمينة وكذا. وفي آثار طيبة فيه ذكرناها في الموط. فعلى كل حال الضب هو أكثر ما يؤكل في الصحراء، أما أهل الحجاز ما يعرفونه وبعضهم ما يستطيبه، وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني قال أني عافه، ولكن بعض الحجازيين ومنهم عمر والصحابة يأكلونه. نعم. باب ما جاء في أكل الضبع. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت أكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث حسن صحيح. كذلك الضب تأكله العرب، وإن كان سبحان الله العظيم إنه لهناب ويأكل اللحوم مفترس، لكن العرب تستطيبه تحبه، ويقال إنه له خصائص ليست للسباع الأخرى، ولذلك يسمونه الجعير عندنا، إنه من فمه إلى دبره مصير واحد، ولذلك أول ما يذبح يجعرون له من الخلف ويمزعونه هذا، فكأنه سبحان الله يأكله من اللحوم ما يختلط بلحمه. ويقال أيضا إن فيه مادة قوية جدا في معدته، يعني المهم له خصائص. المراد إن القاعدة اللي ذكرها أحمد قاعدة حسنة، قال أي شيء يستطيبه الحجازيين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستخبثونه من أهل القرى وليس من الأعراب فهو حلال، لأن الله قال يحل لهم الطيبات يعني ما استطابوه، ويحرم عليهم الخبائث يعني ما استخبثوا. فالحجازيين ما استطابوا من شيء في عهد النبوة ولم يرد فيه بعينه دليل، الأصل أنه حلال، وهذه قاعدة طيبة مرة يعني تدل عليها القرآن والحديث. وأهل الحجاز كانوا يأكلون إلى اليوم يأكلون الضباع يحبونها ويتسابقون فيها، يبيعونها في القصابين والجزارين إذا صادوا ضبع يبيعونه بأغلى الأثمان، وبعضهم أيضا يتطبب به يتعالج به. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بأكل الضبع، وهو قول أحمد وإسحاق، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي. سيأتي هذا سيأتي. نعم. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك. نقطة، انتهى الفقه، الآن بيرجع إلى إسناد الحديث الباب. نعم. قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله، عن عمر قوله، يعني هذا من قول عمر، وحديث ابن جريج أصح اللي هو حديث الباب إنه مرفوع. نعم. وحديث ابن جريج أصح. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخي خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال ويؤكل الضبع أحدا ويأكل الضبع أحدا أحد ويأكل الضبع أحد ويأكل الضبع أحد، وسألته عن الذئب قال يأكل الذئب أحد فيه خير. هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس، هو ابن أبي المخارق. يعني هذه مفروض ابن هذه لها ألف، ابن أبي المخارق. نعم. وعبد الكريم بن مالك ثقة. من عبد الكريم بن مالك؟ الجزري. الجزري هو ثقة من الجزيرة العراقية. هذا عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، بن عبد الكريم أبي أمية. هذا يعني أول شيء إن فيه إرجاء هو، والأمر الثاني فيه ضعف، وهذا اللي أخرج له مالك الموطأ. وقال مالك نفسه، يعني كان ينسب ان مالك قال واغتر ببكائه، لكن مالك هو نفسه قال اغتررت ببكائه، يعني لانه كان عراقي وما يعرف مالك، واخرج له في الموطا، وهو عنده رجاء. مع انه سبحان الله في بن وضاح هو هذا قال: لان ارد رجل عن راي سيء احب الي من ان اعتكف شهر، ثم ابتلي هو بالراي السيء الله يعافينا. على كل حال هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان بعض العلم يجيز الثعلب، اكل الثعلب، ويمنعون الضبع، مع أن الضبع يستطيبها الحجاز والثعلب ما يستطيبون، والضبع فيها حديث، وإذا صاد المحرم عليه فدية، الثعلب لا ليس مثله، والذئب عاد من باب أشد. نعم. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار. هذا سفيان بن عيينة، إذا قيل عمرو بن دينار المكي هو سفيان بن عيينة. نعم. عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. كلمة أطعمنا أقوى من كلمة رخص لنا، يعني هو اللي أطعمهم، ما يكون إلا حلال. نعم. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. حديث أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية ابن عيينة صح. وسمعت محمد يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. الخيل كره من؟ مالك يكره الخيل، ويقول إن الله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وما قال لتأكلوها. لكن السنة أيضا تبين القرآن وتفسره، مدام جاء فيها حديث أسماء وحديث جابر فهي لا شك أنها حلال، وأنها والعرب أيضا تأكل الخيل. قصة حاتم الطائي لما أضاف ضيوف وما عنده شيء، وكانوا يريدون يشترون من الفرس هذه، تقلب راح ما لقى شيء، نحر لهم الفرس، وهي أغلى فرس عنده، لكن سجيته مرة سخية، فنحر لهم الفرس وعشاهم عليها، وهم أصلا جايين يبغونها. معناه أن العرب تأكل الخيل. نعم. لكنها ليس أكلها اللي دائم، إذا احتاجت، يعني إذا احتاجت أكلت الخيل. نعم. ويستشفون بألبان الخيل، ألبان الفرس يستشفون بها، يعني يتعالجون بها. نعم. باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية. والنحالية شديدة الحلاوة، لبن الفرس، حليب الفرس شديد الحلاوة، يعني حتى ما يستساغ، لكن يتعالجون به. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري، وحدثنا ابن أبي عمر قال، اللي هو العدني ابن أبي عمر صاحب كتاب الإيمان العدني، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والباقيين كلهم مشاهير. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي قال الزهري: وكان أرضاهما الحسن بن محمد. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة: وكان أرضاهما عبد الله بن محمد. هذا حديث صحيح. نعم. هذول أبناء محمد بن علي اللي هو من؟ زين محمد بن علي زين عادي لا ابن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب اللي يسمونه ابن الحنفية، أم حنفية وإخوته أمهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفرقون يقولون ابن الحنفية، وهو من خيار الناس، وهذول أبناءه، لكنهم يعني مشتغلين بالدين. واحد منهم هو اللي قال أول من أحدث الإرجاء، الإرجاء الأول أظنه الحسن، والثاني عبد الله بن محمد، مشهورين ولهم، ولذلك اختلفوا، بعضهم قال أرضاهم الحسن وبعضهم قال أرضاهم عبد الله. نعم. حدثنا أبو أما مسألة الحمر الأهلية بإجماع المسلمين أنها حرام وأنها خبيثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكسروا القدور في خيبر، قالوا أو نهريقة قال أهرقوها، ولا في الأول قال اكسر القدور، لأن قدورهم أحيانا من فخار وشيء تشبع بها، قال اغسلوها. فالحمر الأهلية خبيثة وليست بطيبة، نعم الحمر الحمير الحمير اللي يشوفها لهي في البر هذه لا لا كلها الحمر الأهلية بخلاف الوحش بخلاف الوحشية المشهورة أما الحمر الأهلية ما تأكل كلها حتى لو توحشت نعم ها ونجسة لكن إن عرقها لا يركبها الإنسان وتعرق عليه ولعابها أما غيره لا نعم حدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن علي عن زائد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي كل ذي ناب من السباع هذه قاعدة كل ذي ناب من السباع له ناب ويفرس به وفي الحديث الآخر هو ما وصل مالك أو ما ثبت عنده وكل ذي مخلب من الطير ولذلك مالك يحرم ذوات الأنياب من السباع ولا يحرم ذوات المخالب من الطيور كالصقر والشاهين والبازي والعقاب والنسر وغيره والصحيح أن كلها محرمة هذه سباع الطير وهذه سباع الحيوان كلها محرمة كلها خبيثة نعم وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي مجثمة وش معناها وش معنى مجثمة ميتة صبر ها هي المصبرة اللي يحطونها شارة يحطون الحيوان شارة نعم وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد هذا حديث حسن صحيح وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث وإنما ذكروا حرفا واحدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع نعم وثبت في الحديث الآخر وكل ذي مخلب من الطير ثبت عند أئمة الحديث وهو يشبه ذوات الأنياب لأن الطيور تصطاد بمخالبها وهذه تصطاد الطيور تفرس بمخالبها وهذه بأنيابها كلها سواء وتورث الإنسان سبوعية تؤثر في أخلاقه نعم باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل ذي ونهى عن كل سبع عن كل سبع سبع ذي ناب هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه وأبو ثعلبة اسمه جرثوم ويقال جرهم ويقال ناشب وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي الرحبي أحسن الله عن أبي ثعلبة نعم وش معنى جرثوم عند العرب ما هي جراثيم العرب ها أصول أصول أصول يقال جرثومة العرب يعني أصله أصل الشيء جرثومته يعني هو أصله ويقال جرثومة القبيلة الفلانية فلان هو أصلهم هذا الأصل جراثيم هي الأصول لكن الآن نقلت في الطب إلى معنى يمكن أصل هذا وأبو ثعلبة من زعماء قبائل الشمال ويقال أنه زعيم أكثر من قبيلة يعني شعوب وهو كان رحمه الله رضي الله عنه من خيار المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام أسلم معه أمم وملوك وائل بن حجر كان ملك في حضرموت والأشعث بن قيس كان ملك في حضرموت وأبو ثعلبة كان جهة الشام وعدي بن حاتم جهة الشام ملوك ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام أكمل البشر خلق وخلق يعني ما رأوا فيه في بني آدم مثله ولذلك سبحان العظيم يعني تأثروا به شد التأثر وانتفعوا به عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل كلها الحديث إذا تأملته كلها شروط إذا أرسلت كلبك المكلب يعني المعلم هذا الشرط وذكرت اسم الله عند إطلاق هذا شرط وقتل أنهر الدم هذا شرط فكل نعم وإن كان غير مكلب فذكي فكل وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل شوف الحديث مختصر لكن جوامع كل الشروط فيه. رميت بسهمك وذكرت اسم الله وأنهر الدم خزق فكل. وفي الأول قال بالنسبة لقدورهم إن وجدتم غيرها تركوها، وإن ما وجدتم إلا هي أنقوها غسلا، لأنهم يشربون فيها الخمر والخنزير والنجاسات. ولكن قد تقدم أيضا إن كانت المادة اللي منها القدور فخار خشب شيء يتشبع به النجاسة، الآن لا، بلاستيك وبرسلان وأشياء ما تشبع به النجاسة. إن كانت العلة هكذا، إذا كان علة أخرى الله أعلم. ولذلك نبقى على أصل الحديث اللي هو إن لم تجدوا غيرها اغسلوها. نعم. هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه. وفي الباب عن أبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي الله سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة صح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو حديث غير محفوظ. ثاني الأول محفوظ. إذا كان السمن جامد والناس في قلة أو ما يعافونه يقورونها بس الفارة وما حولها ويلقى، وما إذا كان السمن مائع وتحللت فيه فإنها تنجسه. وإن كان هو ذكر هنا عن ابن عباس أثر في آخر سطرين، لكن يقول ليس عند أحمد، يقول أخرج أحمد ثم قال ليس في المسند، وإنما هو يروى عن ابن صالح أن ابن عباس لما قيل له طيب أن الفارة أثرت في السمن كله قال أثرت وهي حية، والفارة نفسها ليست نجسة يعني وهي حية لعابها، لأنها مثل الهرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا مثلا دخلت في كيس رز ولا في هذا ما تنجس الكيس هي، لكنها فويسقة تضر إلا إذا اللي بعافة، أما لو ماتت لا. نعم. سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خطأ، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. نعم. باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال. حدثنا إسحاق بن منصور أخبر إسحاق بن منصور الكوسج. نعم. أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. في هذا عدم التشبه بالشيطان في كل أموره، أي صفة للشيطان لا تشبه به، لأن كلمة فإن معناها لأن، وهذه من طرق التعليل أن يذكر الحكم ثم يعقب عليه بالفاء فيستخرج العلة من ذلك. لماذا لا تأكل بشمالك تشرب بشمالك؟ لأن الشيطان يفعل ذلك، فتأخذ من هذا أن أي شيء يفعل الشيطان لا تشبه به، وأعظم ذلك الكبر، فإن ما أوبقه إلا الكبر والحسد الافتخار بأصله، وقال خلقتني من نار وخلقت من طين، رد النص بالرأي، الله يقول اسجد ويقول أسجد لما خلقت طينا، القياس، هذا كله من أفعال الشيطان، هو الأول من قاس، رد القدر يعني احتجاج بالقدر على المعصية لما قال بما أغويتني، وعشرات المسائل اللي يفعلها الشيطان في السلوك في الاعتقاد في الأخلاق في كل شيء، لا تشبه بالشيطان مطلقا. وابن تيمية لكتاب طيب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر الأجناس اللي جاء في الشريعة أن ما نتشبه بهم، أولهم الشيطان وعشرات المسائل، ثم مثلا الجاهلية، أهل الجاهلية، تبرج الجاهلية الأولى، حمية الجاهلية وغير ذلك، أي شيء يذكر ينسب الجاهلية برئ نفسك منه، إنك امرؤ فيك جاهلية، وبدأ عاد يتدرج. وطبعا اليهود والنصارى الكفار ما تشبه، هو أصل الكتاب، حتى ذكر الأعراب اللي هي الأعرابية اللي هي وصف وليست عرق، اللي هم أهل الجفاء والبعد عن العلم وهذا. فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا قال لا تفعلوا كالأعراب، لا تسموا هذا كالأعراب، لا، وجمع الأحاديث، ومع أنه في نفس الكتاب ذكر فضل العرب في فرق بين العرب والأعراب وبوب له. الكتاب طيب من أحسن كتب، وإن كان عاد فيه أيضا قواعد ليست على سنن طريقة السلف، يعني تسربت له من المتأخرين ما يوافق عليها، في نفس الكتاب ما يوافق عليها، هو وغيره مردودين بكلام السلف وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تقعيدات اللي في البدع وغيرها في نفس الكتاب ليست على سنن السلف الأول، لكن يستفاد اللي يبغى يستفيد. نعم. وفي الباب عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وحفصة، وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر ابن عبيد الله عن ابن عمر، وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواية مالك وابن عيينة صح. نعم. باب ما جاء في لعق الأصابع. حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل. أي نعم، هذا الباب اللي بعده وإن كانت يعني آداب هي يعني ما يأثم التارك، لكن سبحان الله ما هي تدل على أخلاق وتدل على طبائع، لأن هذا سمت الأنبياء إنه إذا سقطت اللقمة يميط ما بها من الأذى ويلعق أصابعه ويلحس الصحفة والطعام الاثنين يكفي الثلاثة، هذا يفرقهم عن أهل الترف وعن أهل الكبر وعن أهل الملك. فلذلك هي مؤشر، هي هذه مؤشر. بعض الناس يتساهل بها، التساهل شيء والترف عنها شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوضح طريق الأنبياء وطريق أهل الآخرة إنهم يلعقون أصابعهم، حتى قال يلعقها أو يلعقها، يعني إذا كان عنده فرس ولا ناقة ولا شيء ولا يمسحها، ولا وقال لا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها ولا يغسلها حتى يلعقها، وإذا سقطت اللقمة كما سيأتي يميط ما بها من هذا يأكلها. هذا كله سمت الأنبياء، من ترفع عنه فهو على طريقته للدنيا والمترفين، وذلك هي مؤشر كما قلت. نعم. باب ما جاء في اللقمة تسقط. حدثنا قتيبة قال حدثنا من لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. شوف العلة، لا يدعها للشيطان، ثم عاد الحديث المفقود ذاك صدق هذا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق اللي فقد وراح مع الشياطين 3 سنين، قالوا وش كان طعامهم؟ قال ما سقط من بني آدم، فقال عمر: لا جرم، لا أدع لهم شيء. فمعناه أن ما يسقط من آدم هو طعام للشياطين، يتقوون بعليك، هم يتقوون بعليك. نعم. وفي الباب عن أنس، حدثنا حسن بن علي الخلال، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لأنه كان يأكل بالثلاث، طعامه كان تمر بر ثريد شيء يأكل بالثلاث. نعم. وقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. نعم، هذا كله آداب وعلل، كل أدب معلل. الأول لا يدع للشيطان، الثاني لا تدري البركة أين، ونحن إنما نلتمس البركة في الطعام، يبارك حتى في قلبك وفي همتك، شفت الطعام الطيب إذا كان فيه بركة ينفعك حتى في همتك وفي فهمك وفي قلبك وفي عبادتك، يستطيبون الطعامهم ما يدرون البركة وين. نعم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا المعلى بن راشد أبو اليمان قال: حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت: دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. نعم. نعم. باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام. حدثنا أبو رجاء حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب، وفي الباب عن ابن عمر. روى عنه باعتناء، يعني عطاء بن السائب فيه اختلاط، فلا نحتج برواية شعبة وسفيان عنه، لأن شعبة وسفيان ينتقون يبسطون بضاعته وينقون منها، فلا يأتي واحد يقول ما دام روى شعبة وسفيان عطاء خلاص إنه جاز القنطرة، لا، هم ينقون مثل أبو الزبير المكي ومثل غيره لأنه اختلط. لكن هذا الحديث معلل أيضا، البركة سبحانه تنزل في وسط الصحفة، فكلوا من الحافتين حتى يعني تعم الجميع وينزل قليلا قليلا. نعم. باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مسجدنا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمر. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبانا شعب عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثوم، فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخة. حدثنا محمد بن مدوية حدثنا مسدد حدثنا الجراح بن مليح عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخة. وقد روي عن علي قوله حدثنا هناد حدثنا وكيع عن أبي عن أبي إسحاق أبوه نفسه الجراح بن مليح اللي فوق هو والد وكيع. نعم. عن شريك بن حنبل عن علي قال أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخة. هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا حسن بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله، فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي، يعني جبريل إذا أتى بالوحي. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي خلدة عن أبي العالية قال الثوم من طيبات الرزق. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه. وأبو العالية اسمه رفيع هو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما. كما قال أبو العالية الثوم ليس حرام ليس خبيث، وإن كان قال الشجر الخبيث يعني في ريحه، هو من طيبات الرزق والله قد أحله حل لهم الطيبات. ونحن قد ذكرنا قبل يومين أن يهود خيبر سئلوا ما الذي نفعكم في خيبر وهي مشهورة بالحمى، ما يأتي أحد إلا تصيب الحمى. قالوا نفعنا أشياء منها لا تقلب صح منها أكل الثوم ومنها سكن الأماكن المرتفعة. فسبحان الله نفعهم الثوم في ترك الوباء في السلام من الوباء، هو طيب لكن فقط الريح. فلذلك يتجنب الإنسان إذا كان حول الصلاة أو شاف أحد أو شيء كما قال عليه الصلاة والسلام خاف أن يؤذي صاحبه أو يميت الطبخ ينتفع منه وتذهب رائحته. نعم. وإلا هو إذا كان يؤذي المسلمين كان يقول بعض الصحابة كنا نأخذهم من الصف ونخرجهم إلى البقيع في المسجد لأنهم يؤذون الناس يكون رائحته سيئة. نعم. إذا كان إمام حتى لو كان إمام إذا كان بيئة المسجد لا يقرب الثوم لا يقربن مسجدنا. نعم. باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السرج والنار عند المنام. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. استخدمها الشيطان الفارة. شوف هالآداب هذه أكثر الناس في غفلة عنها ولذلك يتضررون. أغلق الأبواب إذا جيت نام أغلق الأبواب. ليش؟ معلل أيضا الشيطان ما يفتح باب مغلق. ولذلك إذا قرأت الذكر عند دخول بيتك أسألك خير المولد وخير المخرج ما عاد دخل، ثم إذا أغلقت الأبواب سلمت منه تقوم الليل تسلم على أولادك على أهلك. الثاني أوكل أسقية إذا كان قرب ولا شيء أوكوها، وإذا كان إناء أكفؤوها وخمروه في الليل، كل هذه نغفل عنها. أطفئوا المصابيح، وخاصة اللي لها فتيلة، قديما لها فتيلة وتحرق. أما اللمبات هذه إن شاء الله ما منها خطر إلا مخافة الالتماس وشي. وكذلك إذا كان فيها إسراف، فإن الشيطان لا يفتح غلق ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية. والفويسقة أحرقت على ناس في المدينة بيتهم، سحبت الفتيلة هذه، ناموا وخلوا الفتيلة، سحبتها لين مدتها السقف، والسقف جريد وأحرقت عليهم. مرسلها الشيطان الخبيث هذه، تأخذ الفتيلة وتسحبها إلى هذا. فأنت احتاط لنفسك، في وقت المغرب امسكوا فواشيكم أولادكم لا ينتشرون، الشياطين تنتشر تلك الساعة حتى تذهب فحمة العشاء. فيه داء ينزل في السنة ليلة، لا يدع إناء مفتوح إلا دخل فيه، يمكن بعض أمراضنا من هالداء هذا وإغفال السنة. قال الليث بن سعد: وكان القبط في مصر يقولون إن في يناير، يقولون إن الداء هذا في ليلة في يناير، لكن الله أعلم، ليلة في السنة ينزل فيها داء لا يدع إناء مكشوف إلا دخله. فالمسلم إنما يطلب الحديث ليعمل به في بيته في أهله. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر. حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. كذلك هذا أدب. نعم. هذا حديث حسن صحيح. النار ما تترك، يأتي الشيطان ينفخ فيها، ولا الوزغ، يأتي الوزغ ينفخ فيها مثل ما ينفخ على إبراهيم، يحرق على الناس بيتهم، الجمر وأمثال هذا. نعم. كذلك هي تسحب الفحم هذا، يسحب الأكسجين. كم ناس الآن يموتون في الشتاء، يغلقون عليهم ويتركون النار فتسحب الأكسجين وتطلع ثاني أكسيد الكربون يموتون، كم مرة يلقونهم ميتين. نعم. باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله بن عن الثوري عن جبل بن سحيم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر: هذا حديث حسن صحيح. نعم. يقرن بين التمرتين حتى يستأذن، هذا في وقت الجوع، يعني في وقت الجوع والشح لا تقرن التمرتين لأن تستأذن جريسك. أما إذا وسع الله الأمر إن شاء الله واسع. ولذلك جاءت أثار أنهم كانوا يقرنون في وقت الساعة. نعم. باب ما جاء في استحباب التمر. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وفي الباب عن سلمة امرأة أبي رافع: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. التمر سبحان الله عظيم، هذا نصيب بها الجزيرة العربية وما شابهها من الأمصار اللي فيها صحاري، وهو خير المزروعات، أشرف الثمار التمر، طعام الفقير وحلوى الغني، وزاد المسافر والمغترب، لا يحتاج مؤونة ولا طبخ ولا خبز ولا عجن، ومن أول يحطه معه في الخرج ويروح من هنا إلى مكة ما بس معه التمر ويشرب الماء، قوت سبحان الله العظيم، ولذلك هو أشرف شيء. نعم. باب ما جاء في الحمد على الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث الهلال والهلال والهلال ما يوقد في بيت النار، فقيل ماذا؟ قال التمر والماء، قوت، لو الإنسان يسعى لها أشهر خاصة في الجوع يكفيه بإذن الله. نعم. باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو سامع عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة: هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. الله أكبر. الله عز وجل شكور، يرضى منا باليسير ويضاعف لنا، يرضى منا ويرضى علينا، إذا أكلنا الأكلة من رزقه وحمدناه، شربنا الشربة وحمدناه، هذا يرضيه ويرضيه عنا، شكور سبحانه وتعالى، يرضى باليسير. احضر في القراءة عشان كان خلص المجلد. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن منكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني توقع العدوى من ليست منه لكنها توقع. وعندكم أيضا في الحاشية ذكر الحديث هذا، ذكر أن رجل مجذوم من ثقيف جاء يبايع، قال: أخبروني بايعته. والمرأة اللي عندكم في الموطأ مرت معنا مجذومة، قال عمر: يا أمة الله لا تؤذي عباد الله. فهذا الأصل، لكن إذا رأيت الناس كأنهم يعتقدون أن هذا هو اللي بيمرضك، يمكن هذا محمل الحديث هذا. وعائشة أيضا أخذت بيد مجذوم وأكل معها، يريدون أن يكسروا مسألة العدوى أنها تعدي بنفسها، لكن الأسباب تعملها تفر من المجذوم. فإذا رأيت الناس جاء عندهم اعتقاد أن المجذوم هذا أي واحد يقرب منه بيموت ولا بيمرض، قل لا، ثقة بالله وتوكل على الله. هذا الهباب وهذا الهباب، يعني كل هذا يستعمل الحديثين. الأصل فيه الفرار، أي شيء معدي الأصل الفرار. نعم. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معن واحد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشربه، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب 7 شياه، ثم أصبح من الغد فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا معناه الله أعلم معناه الرغبة في الدنيا. الكافر له رغبة في الدنيا، والمؤمن إنما يأخذ من المتاع ما يقومه ويعينه على الطاعة. ولا نحن نرى مؤمنين يأكلون وكفار أكلهم قليل، فهذا لا يخالف الحديث، لكن المراد إما هذا الكافر بعينه لأن هذا سبب الحديث، وإما أنه يعني المراد أنهم لهم رغبة في الدنيا. مر معنا في الموطأ أن عمر كان ربما أكل الصاع، صاع من تمر، صاع كامل يعني 3 كيلو بحشفة يأكل، لكن عمر كان ما يجد شيء، يعني شديد الجوع، وإذا حصل صاع أكله رضي الله عنه. هذا معنى الحديث، إما هذا الكافر هذا سببه، وإما المراد أنهم لهم رغبة في الدنيا. نعم. فما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا أنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي 3 وطعام 3 كافي 4. وفي الباب عن ابن عمر وجابر. هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي 4، وطعام 4 يكفي 8. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أبو سفيان اللي يروي عن جابر اسمه طلحة بن نافع، أحسن، يعني يمر معنا في المسند اسمه طلحة بن نافع. يعني إذا أنت عزمت أحد مثلا حسبت على 4-5 وجامعهم 2-3 لا تزمل، ترى الله يبارك فيه، قل بسم الله وسمو، ترى طعام 5 بيكفي 7 و8، ينزل الله في البركة. نعم. باب ما جاء في أكل الجراد. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا الحديث وقال: 6 غزوات. وروى سفيان الثوري عن أبي يعفور هذا الحديث وقال: 7 غزوات. وفي الباب عن ابن عمر وجابر. هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعفور اسمه واقد ويقال له وقدان أيضا، وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نستاس. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا. نعم الجراد أيضا طيب، الجراد طيب وهو أيضا صيد، ولذلك فيه فدية اللي يقتل جراد وهو محرم. مر معنا في الموطأ أن عمر حكم فيه بتمرة، وإن كان بعضهم قال أنه من صيد البحر وصيد البحر، لكنه هو يصاد في البر، وقد أكلته أنا قبل أيام طعمه زين أكلته مسلوق ومشوي، لقيت جراد وكلته والله أنه طيب. وعندنا مثل وش يقولون إذا جاء الجراد وإيش انثر الدواء، يقولون العامة إذا جاء الجراد انثر الدواء اللي عندك، وإذا جاء الفقع صر الدواء، لأن الفقع فطريات تجي في الأرض ويصير أحيانا معها، لكن الجراد يأكل من كل الأعشاب، هو الآن إذا جاء يأكل من كل أعشاب البر فيكون مثل الكبسولة اللي فيها كل الأدوية ينتفعون منهم، بس الآن يخافون من الكيماوي أن الدول تحاربه ترشه، لأنه سبحان الله قديما كان إذا جاء جريد النخل بس في لحظات، وإذا هي كلها عسبان ما فيها شيء يأكلوا يضربون مثل يقول فلان أكل جراد. على كل حال هو طيب، وأيضا ينفع الله به في الجوع، والله قديما في نجد كان نافعنا الله به يشرون عليه في الليل وما يصيدون إلا في الليل، ثم يحوقون حوق كذا يلقونه راكب من بعضه بعض رجل جراد، يحوقون حوق ويقعدون به أسابيع يأكلون منه، والرعاء والناس ينتفعون به ويتعالجون به، وهذا هو يقول 7 غزوات نأكل الجراد. نعم. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة والبانية. حدثنا هناد وحدثنا عبد عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي لكن مر معنا المالك يقول إنه يذكى، كيف يذكى؟ ها يقول ها إيه جنحانه ولا رأسه لازم تسوي شيء وتنطلفه، وأحمد يقول يحرق وحي، هذه ذكاته ينطلف النار وحي، لكن مالك يقول مزع جنحانه ولا رأسه وبعدين ارمه. نعم. عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وفي الباب عن عبد الله بن عباس هذا حديث حسن غريب، وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم الجلالة ما هي؟ الدجاجة اللي تأكل مو بالدجاجة بس من الناقة إلى الدجاجة اللي يأكل النجاسات ويمشي النجاسة في لحمها، فهذه منهي عن أكلها حتى تستطاب، لكنها درجات. الدجاجة كم تمتنع عنها؟ 3 أيام. 3 أيام وبعدها يطيب لحمها. والغنم هذه كم؟ 15 يوم. والبل 40 يوم إلين يطيب لحمها. ومثل الإنسان اللي مخبط في مكسبه وكذا يصير مثل الجلالة، لابد أنه يمر بفترة أنه ينقي مكسبه إلين يطيب، يعني كل لحم نبت من السحت في النار أولاب، فإذا تاب إن شاء الله مع الوقت يطلع اللحم اللي نبت من السحت، لأن سبحان الله جلد الإنسان ولحمه مو بهو نفسه، يعني خلايا تنشأ وتموت. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال هذا الشرب من فم السقاء مثل القربة، مثل الآن البرادات يدخل يده في فمه في البزبوز نفسه، أو شيء يضره، يقولون كم مرة يصير فيها طحلب ويروح مباشرة ومن بعدين وش يطلع، والأمر الثاني يخبث على غيره، فلذلك يتأدب. نعم. قال محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو باب ما جاء في أكل الدجاج. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل الدجاجة فقال أدن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. يقول هذا في الصحيح الحديث هذا، يقول دخل على زهدم الجرمي وهو أحمر كأنه من الموالي، لأنهم يعني يسمون الموالي هذه الحمراء، فقالوا أدنوا، فلما رأى الدجاجة عافة، لأنه من جرم عربي لكن لونه أحمر كان، لأنه يشوفون الدجاج في الطرقات يأكل منها الزبالات، فقال أبو موسى أدنوا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، لكن الآن الدجاج غير اللي من أول أكثر في الشوارع كذا، الآن لا مصانع وشيء سعد لونه ذكى ذكات زينة. نعم. هذا حديث ولا يحط فيه منها الهرمونات اللي تضر الناس. هذا حديث حسن، وقد روي هذا من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدة. وأبو العوام هو عمران القطان. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. نعم الصحيحين الحديث للقصة طويل لكن هو الآن اقتصر عليه. نعم هذا حديث حسن صحيح. وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث عن القاسم التميمي عن زهدم. نعم. ما جاء في أكل الحبارة. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. سفينة مولى أم سلمة ومولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادم. قال أكلت مع لحم حبارة. الحبارة نوع من الطيور وهو لحم طيب مرة نوع من الطيور يعني أكبر من الحمام شوي مشهور الحبارة. نعم هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقول بريه ابن عمر بن سفينة. يقول هنا بريه تصغير إبراهيم يدلعون إبراهيم ولا صغرون قالوا بريه. نعم ما جاء في أكل الشواء. حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وخاصة الجنب الجنب في الذبيحة أحسن شيء له الشواء لأنه إذا طبخ يمكن بعض الناس ما يستفيد منه لكن الشواء للجنب فلذلك قربت له جنبا مشويا فأكل منه عليه الصلاة والسلام ثم قام وما توضأ. هذا بعد النسخ ممن مست النار. نعم باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. هذا على الباب السابق. هذا قال أنا مثل العبد آكل كما أكل العبد وأشرب كما أشرب العبد يعني فيه مسألة التواضع ومسألة عدم الارتخاء والإكثار. والإنسان إذا أكل هو متكئ حتى التربع يعتبر اتكاء ربما توسع في الطعام. أما إذا كان مستوفز فيكون فيها تواضع وفيها عدم استكثار لأن يكون ضاغط على نفسه وجسمه. قال أما أنا فلا أكل متكئا ونحن إنما نريد الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان بن سعيد وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. نعم. بعد ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل. حدثنا سلم بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة وفي الحديث كلام أكثر من هذا. سبحان الله ذوق النبي صلى الله عليه وسلم أرفع الذوق. شوف من الخضار يحب الدبة. الدبة نافعة وخفيفة وحلوة مستلذة. ويحب العسل يحب الحلوى أي حلوى. يحب اللحم يحب المرق يحب من اللحم الذراع كما سيأتي الآن. فتجد أنه سبحانه وتعالى يختار الطيبة. والأمر الثاني إذا وجد عليه الصلاة والسلام ما يمتنع وإذا ما وجد ما يجسد نفسه. لما جاءوا بعض النساك بعدين قاموا يعني صار فيهم يبوسة شوي ولذلك واحد منهم كان يمتنع من الطيبات يقول لا أقوم بشكرها. فقال له رجل من السلف يا أحمق الماء البارد هذا ما تقوم شكره. هذا الماء والله ما تقوم شكره. إذا جاك شيء طيب أكل منه ولا تستكثر. وإذا ما جاك ولا ما تيسر لك الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى يحب العسل عليه الصلاة والسلام لكن ما يجدها ترى ما يجدها إلا نادر. نعم باب ما جاء في إكثار المرقة. حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا محمد الفضاء قال حدثنا أبي عن علقمة ابن عبد الله المزني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء. ومحمد بن فضاء هو المعبر وقد تكلم فيه سليمان بن حرب وعلقمة بن عبد الله وأخو بكر بن عبد الله المزني. حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري العنقري ولا العنقزي؟ العنقزي. العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني هذا حديث حسن. نعم كذلك إكثار المرق أحد اللحمين. الآن اللي عندهم يعني معرفة إذا شافوا اللحم طبخ أكثر من لازم يكتفون بالمرق لأن طعمه كله راح في المرق يثفل إذا طبخ زيادة يثفل فيكتفون بالمرق هو أحد اللحمين. نعم ولذلك لو إنسان يكثر المرق يتعاهد جيرانه ولا أخوانه. طيب نعم. باب ما جاء في فضل الثريد. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الباب عن عائشة وانس هذا حديث حسن صحيح. الثريد هو هو وش بقى حد بر ولحم ومرق هذا هو سيد الأطعمة إذا تيسر. نعم. باب ما جاء نهس اللحم نهسا. أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد الله بن حارث قال زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهس اللحم نهسا فإنه أهنى وأمرأ. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم من قبل حفظه منهم أيوب السختياني اللي هو أبي أمية. وش معنى النهس؟ وش الفرق بينه وبين النهش؟ ترى العربية دقيقة. النهس هو كله أنك تأكل بالفم تأخذ العظم وتأكله. النهس بأطراف الأسنان والنهش أبلغ منه لذلك نهسوه نهسا. هذا معناه التعرق هذا والتعرش أو اللكلكة عند بعض العرب لا مانع منه. بس إذا كان الناس مثلا عندهم عرف وكذا تأكله لوحدك إذا كنت أو مع إخوانك مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لوحده كان يتتبع الدبة من أطراف القصعة ولو كان مع أحد ما فعل هذا. فإذا كان في عرف يستعيبون هذا لا مانع أن تتركه إذا كنت في مجلس ما في أحد. هذا النهس قال أهنى وأمرى إذا صح الحديث. نعم هو ما في شك أن أطعم اللحم أنك تنهسه بأسنانك. نعم. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاه فأكل ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة كذلك بالسكين كما نفعل الآن. هذه سنة وهذه سنة. نعم. باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها. وفي الباب عن أبي مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير اسمه هرم. حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كان الذراع حبة اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبة فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا اجتهاد عائشة مثل ما قالت في التحصيب وفي غيره وفي شهداء شو اسمه في قتل المشركين يوم بدر لها اجتهادات إذا صح عن هذا عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع للذراع اللي هو اللحمة اللي تحت الكتف هذه لأنها طيبة ولأنها يعني قريبة من العظم وخفيفة. نعم. باب ما جاء في الخل. حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وفي الباب عن عائشة أم هانة وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد.

عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنبسة يضعف الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول. ما في شك إنه منكر، لكن سبحان الله الأطباء فيه خلاف. الآن الأطباء المعاصرين ينهون عن كثرة العشاء ويقول مضر، وإنه يعني كثير من أمراض من خاصة يعقبه النوم. كتب الطب القديمة يقولون لا، يقولون العشاء أن يكون بعدها النوم وكل الحرارة تتجه للجوف وتهضمه ومدري إيش قالوا كثير في كتب الطب القديم. وقالوا بالعكس إن أثقل شيء يكون العشاء، لأن إذا مشى بعده ونام يكون أسرع الهضم. الله أعلم. نعم، ولكن لا شك إن ثقل العشاء إن هو المهرم، ويضعف عن قيام الليل، يضعف عن الفجر، يضعف عن يكثر الحلوم. ما قامت سوق مفسرين الأحلام إلا من كثرة العشاء. يحيى بن زكريا إن قال لما زيل في كثرة العشاء نام عن الليل. نعم. باب ما جاء في التسمية على الطعام. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال ادري يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من زينة عن عمر بن أبي سلمة. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن فضل بن عبد الملك بن أبي السوية أبو الهذيل قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال بعثني بن مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت المدينة وجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذر. الوذر اللي هو الدسم. نعم. فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيها. يمكن جفنة أيضا تصلح. نعم. وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. شوف العلة هنا لأنه طعام واحد. الآن بيأتيك باقي الحديث. شوف كل حكم معلل هنا. نعم. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر والرطب شك عبيد الله قال فجعلت أكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق قال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. يعني هذا أيضا أحد الأجوبة. قالوا الوضوء مما مست النار كان وضوء هكذا ليس الوضوء الشرعي، إنما فقط وجهه وذراعيه وبلل. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل. وقد تفرد العلاء بهذا الحديث وفي الحديث قصة. عندنا مثل يقولون الرز قص والتمر خص، هذا يطابق نفس الحديث هذا. إذا كان الطعام واحد قص تأكل ما يليك، وإذا كان إنه ألوان خص تتخصص يعني إن شئت. مثل هذا الحديث. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بدير بن ميسر العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. هذا حديث حسن صحيح. الشيطان كان معه. نعم. باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح قمر. القمر أيضا الدسم. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن وليد المدني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جساس لحاس. أي والله جساس لحاس وسواس خناس. لا بد من الفقه في الشيطان وطبائعه حتى نعرف نعاديه. نعم. فاحذروا على أنفسكم من بات في يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. حتى لو يرسل له حية اللي فيه ريح دسم تجي الحية على ريح حية عقرب شيء. فإذا بعض الناس يكثر العشاء ويتثاقل ما يغسل خاصة في بر ولا شيء يخلي يده فيها الدسم. أما الشيطان يلحسها لحاس جسات ولا أرسل لحية ولا شيء. نعم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر البغدادي قال حدثنا محمد بن جعفر المدايني قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. نعم إخوان، هذه كلها آداب في الطعام واللي قبله في اللباس والباب القادم في الأشربة، والعلم ما يراد إلا العمل، إذا طبقته ما تنسى. والشيء الثاني لا تنسون المجلد القادم اللي يرمي الكتاب في السيارة ويجينا الأسبوع الجاي بالمجلد بنكشفه الأسبوع القادم إن شاء الله في المجلد الرابع. نسأل الله لمن علينا بالعلم أن يمن علينا بالعمل والتطبيق واتباع السنة واتباع سمت الأنبياء اللي هو أكمل سمت، وأن يتوب علينا ويحفظنا بالإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.